إذا أذن الفجر وأنا في بداية دعاء القنوت هل أكمله أم أقطعه؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا بالنسبة للدرس الأسبوع القادم نعتذر عنه، إن شاء الله الأسبوع بعد القادم سيكون الدرس. أما ما ورد في السؤال، إذا أذن المؤذن وقد أوتر المصلي سواء كان في بداية الدعاء أو كان في بداية القنوت أو في منتصفه، هل يستمر ويتم أو يقطع الدعاء؟ الجواب أنه يستمر ويتم، فما بين الأذان والإقامة تفتح أبواب السماء ومظنة إجابة الدعاء، ورخص غير واحد من أهل العلم في ذلك، لأنه لا بأس ولا حرج عليه أن يدعو، والأمر كله يتوقف على وقوع الركوع وتكبير الركوع قبل أذان الفجر كما بينا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.